الدرس الماضي بفضل الله تعالى بدأنا نتكلم على المعربات. ذكرنا أن المعربات قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. نعم، ما هي الكلمات التي تعرب بالحركة؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث. الاسم المفرد وجمع التكسير هو الفعل المضارع الذي لم ينتهي يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، أخونا هنا عرف لنا جمع التكسير. طيب، من اللي فعلك؟ أخونا عمل إيه؟ طيب، عرف لنا جمع التكسير. هو الذي جمع على اثنين أو أكثر. جمع التكسير هو دل والذي يدل على أكثر من اثنين ولم يصلح مفرده للتغيير. وذكرنا أنواع التغيير، أحيانا تكون بزيادة حروف، أحيانا تكون بنقص حروف، أحيانا تكون بتغيير الشكل. نعم، بعد ذلك تكلمنا على جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو زاد على المفرد بألف ومتاع. نعم، هو عليه ألف مزيدتين على المفرد. نعم، هو ما جمع بألف ومتاع مزيدتين على مفرده. مثال ذلك أبيات أوراق. لماذا هذه أبيات وأوراق؟ شوشت على أخونا من خليجة. نحن قلنا الذي زيدت فيه ألف وتاء. طيب، ذكرت لك أنا الآن كلمات آخرها ألف وتاء، لماذا؟ هل هي من جمع المؤنث السالم أو هي من قسم آخر؟ من جمع المؤنث السالم. من يقول بخلاف هذا؟ نعم، من جمع التكسير. لماذا لم تلحق بجمع المؤنث السالم؟ لأن تغيرت بنية مفرده. لا، لأن التاء الموجودة في هذه الكلمة هي أصلية. نحن في تعريف جمع المؤنث السالم قلنا بألف وتاء مزيدتين، يعني زائدتين، ليس من أصل الكلمة. بعد ذلك تكلمنا عن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لماذا قيدنا هذا القيد؟ قلنا الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، يعني أن اتصلت به نون التوكيد ونون النصر يصبح مبني، وأن اتصلت به المخاطبة أو الواو الجماعة. لا، حتى نحن نتكلم الآن في باب المعربات نقول هذا القيد الذي ذكرناه في أن الفعل المضارع يعرب بالحركات إذا لم يتصل بآخره شيء، لأنه إذا اتصل بآخره شيء فيصبح يعرب بالحروف وليس بالحركات كما ذكر. بعدين طبعا بدأنا نتكلم على المعربات بالحروف، وذكرنا أول ما بدأنا المثنى. بدأنا بالمثنى، ما هو المثنى؟ عرف لنا المثنى. هو ما دل على اسمين أو أكثر من، هو ما دل على اثنين او اكثر. لا، هذه اكثر، هذه لا. هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ناء او ياء عفوا ونون على مفرده. كيف يعرب المثنى؟ في حالة الرفع، ما هي علامة رفعه؟ نعم. وكيف ينصب ويجر بالياء؟ لا، النون دائما نتركها. نحن حركة الإعراب هي الألف والياء، ذكرنا أن النون هذه لا علاقة لها بالإعراب، إذن هي عوضا عن التنوين في اسم المفرد. رجلا من، هذه التنوين رجلا، رجلاني، النون هي عوضا على التنوين في الاسم المفرد. انتقل الشيخ لأن الشيخ في فترة لما قال ولم يعرف من حروف أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم. إذا لازلنا في باب المعرف بالحروف، والآن مع القسم النوع الثاني وهو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم. طيب، تعريفه هو ما دل، هو ما دل على أكثر من اثنين، هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. شايف هذا معلق؟ هو ما دل على أكثر من اثنين. أنا تكلمت الآن على جمع المذكر السالم، صحصحوا معي شوي شباب. هو ما دل على أكثر من اثنين، اثنتين لا علاقة لها. أنا هتكلم الآن على جمع المذكر السالم، إذا هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، على مفرده أو ياء ونون، أو ياء ونون على مفرده. طيب شو الفرق بينه وبين المثنى؟ العدد. لا، ألف ونون. جزاك الله خير. المثنى يرفع بالألف والنون. النون قلنا لا علاقة لها يا شباب. يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو أيضا على الألف، ويجر أيضا وينصب بالياء كما هو حال المثنى. طيب، من يعطينا مثال على ذلك؟ مسلمون. خلينا عن المنافقين. طيب، خلينا عن المؤمنين. طيب، المؤمن نقول قال تعالى قد أفلح المؤمن. أولا حتى هذا تذكير بجمع التكسير، رأينا أن جمع المذكر السالم هو سلم من التكسير حتى نعرف. وجمع التكسير قلنا أنه التكسير بمعنى مطلق التغيير، يعني تغيرت الكلمة. انظروا إلى جمع المذكر السالم، لم تتغير الكلمة، فقط أضيفت واو المفرد المؤمن، مفرد المؤمنون المؤمن، فقط أضفنا واو النون، لذلك سمي جمع المذكر السالم. وهذا هذا تذكير حتى تميز بين جمع المذكر السالم وجمع التكسير. إذا قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هنا فعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. المؤمن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. دائما يجب أن تعلل لماذا حركة الإعراب بهذا الشكل، لماذا حركة الإعراب لم تكن ضمة مثلا. فيجب أن تعلل علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم الله سبحانه وتعالى قال وبشر المؤمنين. المؤمنين هنا مفعول به منصوب ما علامة نصبه اليد لأنه جمع مذكر سالم. قال تعالى وبالمؤمنين رؤوف، وبال هذه الباء حرف جر، وبالمؤمنين المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره أيضا الياء حتى. إذا جمع المذكر السالم هو مثل جمع المثنى ولكن يختلف في حركة الرفع، أن هذا يرفع بالواو، جمع المذكر السالم يرفع بالواو والمثنى يرفع بالالف، وايضا في فرق في مساله النون. قلنا ان جمع المذكر السالم غالبا النون تكون مفتوحه، اما المثنى النون تكون مكسوره، وهي لا علاقه لها بالاعراب، سواء كانت مفتوحه في جمع المذكر السالم او مكسوره في جمع في المثنى فهي لا علاقه لها بالاعراب. تقول النون أيضا على التنوين في الاسم المفرد فلا علاقة لها بالإعراب. بعد ذلك الشيخ بعد أن تكلم عن جمع المذكر السالم انتقل إلى النوع الثالث أو القسم الثالث من المعربات بالحروف، ألا وهو الأسماء الخمسة. هنا ركزوا معي قليلا في الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم لا يشترط فيه شروط، أما الأسماء الخمسة فتحتاج إلى تركيز. طيب أولا ما هي الأسماء الخمسة؟ لا تلك الأمثلة الخمسة، نتكلم الآن على الأسماء هي أبون أخون حمون فو ذو. لا هذه هنو والنقص فيها أولى، يقول ابن مالك رحمه الله والنقص في هذا الأخير أحسن. طيب هذه الأسماء الخمسة، أب معروفة واضحة، أخ كذلك، حمر هنا أبو الزوج أو أخوه أو عمه بالنسبة للمرأة، أيضا ويطلق الحمر على الرجل وهو ما كان والد زوجته أو أخوها أو عمها. واضح هذا هو الحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمر الموت. إذا هذا المقصود بالحمر هنا هو الفم، ذو بمعنى صاحب، فلان ذو مال. وضحت؟ طيب هذه الأسماء الخمس حتى تعرب بالحركة، حتى تدخل ضمن هذا القسم يشترط فيها شروط. أولا الشرط الأول أن تكون متصلة أو عفوا كان نقول مضافة أحسن، أن تكون مضافة إلى غير يا المتكلم. هذا الشرط الأول. إذا كانت هذه الأسماء غير مضافة بالكلية فما حالها الآن؟ فهي تعرف بالحركات ولا تعرف بالحروف إذا لم تكن مضافة بالكلية، إذا كانت متجردة عن الإضافة كما هو شكلها الآن، فهي تعرف بالحركات ولا تعرف بالحروف. تقول رأيت أبا، مررت بأب، جاء أب. رأيكم حركة الإعراب تتغير. إذا كانت متجردة عن المضارع فتعرف بالحركات ولا تعرف بالحروف. وضحت؟ إذا الشرط الأول أن تكون مضافة، يجب أن تكون هذه الأسماء الخمسة مضافة حتى تعرف بالحروف، يجب أن تكون مضافة ولكن إلى غير ياء المتكلم. إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم فإنها تعرف أيضا بالحركات ولا تعرف بالحروف. إذا إلى ماذا يمكن أن تضاف؟ يمكن أن تضاف تضاف إلى هاء الضمير أو ضمير الغائب. تقول مثال ذلك رأيت تلوه، مررت بأبيه، جاء أبوه. انظروا أضيفت إلى هاء الضمير فأعربت بالحروف. رأيت أباه، أباه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ربما نقدم هذا، هي ترفع، اكتب هنا ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. متى يكون هذا حالها؟ إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم. ضربنا مثالا أنها مضافة إلى هاء الضمير، ضمير الغاء. طيب أيضا تضاف إلى كاف المخاطب، أي الضمير المخاطب. انتهيت من هذه الأمثلة؟ أي رأيت أباه، مررت بأبيه، جاء أبوه. طيب قلنا تضاف إلى كاف المخاطب. نفس الأمثلة، نعم رأيت أباك، مررت بأباك، بأبيك، واضح، جاء أبوه، واضح. طيب تضاف أيضا إلى الاسم الظاهر، مثال ذلك جاء أبو بكر، مررت بأبي بكر، رأيت أبا بكر. ولذلك كثير ما تسمعون خاصة خطباء المساجد ولا في الدروس تجد ما يلحن فيه لما يذكر الحديث عن أبو هريرة رضي الله عنه وعن تجر جبل كما يقال، فيقول عن أبو هريرة أيضا عن أبي هريرة. نعم لماذا عن أبي هريرة؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة يجر بالياء. وضحت. إذن الشرط الأول في الأسماء الخمسة أن تعرب بالحروف، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الشرط الأول أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، تضاف إلى هاء الضمير، إلى الكاف، إلى الاسم الظاهر. واضح؟ طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. إذا كانت مثنى أو جمع فهي تعرب كما يعرب المثنى والجمع. وبعض الأسماء الخمسة تلحق بجمع المذكر السالم إذا جمعت، وبعض الآخر إذا جمعت تلحق بجمع التكسير كما هو أب آباء جمع تكسير. وإذا تعرف كما مر معنا في جمع التكسير أو جمع المذكر السالم أو المثنى، إذا يجب أن تكون مفردة. واضح هذا؟ نحن لما مررنا هذه بالنسبة لفو خاصة، بالنسبة لجميع الأسماء في فو هذه أيضا يضاف إليها شرط أن لا تلحق بها الميم، لأن يعني أصل الفو ما هو؟ فم. فإذا كانت الكلمة فم فهي تعرف بالحركات كالاسم المفرد. وهذا لذلك حتى تكون مع هذه الأسماء الخمس لابد أن تكون خالية متجردة عن الميم. وهذا هذا شرط خاص بالفو. طيب الشرط الثالث عفوا، أن لا تكون يجب أن تكون مكبرة. بمعنى إذا كانت مصغرة فهي تعرب بالحركات، بمعنى أبين تقول أب تصغيرها أبين، أخ أخير. إذا كانت مصغرة فهي تعرب بالحركات. إذا هذه الشروط الثلاثة للأسماء الخمس حتى تعرف بالحركات قلنا أضفنا شرطا رابعا بالنسبة للفاء لفو أن لا تلحق به الميم. وضحت هذه؟ نذكر أمثلة مثلا على الأسماء الخمسة إذا كانت ينطبق عليها هذه الشروط التي ذكرناها. يقول تعالى سنشد عضدك بأخي. انظر بأخيك، الباء حرف جر، أخيك اسم مجرور علامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. وانظر هو مضاف إلى كاف المخاطب. واضح؟ إذا نقول بأخيك حتى تتعلم الإعراب، تقول بأخيك، أخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. بدون أن تذكر الرياض اتصلت بكاف المخاطب لأنه واضح مدام أغرب بالحركات فهو قد انطبقت عليه هذه الشروط. ما فيش داعي تقول أنه عفوا انطبقت عليه هذه الشروط فيعرض بالهروب. طيب بعد ذلك الشيخ انتقل رحمه الله إلى الأفعال الخمسة. انتهيت من كتابة هذا؟ دائما اللي ما فهم شيء يستطيع أن يسأل، نمر حتى يكون الجميع إن شاء الله قد فهم. نعم. نعم. كيف فعلها؟ تعرف بالحروف بالحركات. مثلا أخيل، رأيت أخيل، مررت بأخيل، جاء أخيل. أنت ترى حركات الإعراب هي التي تتداول على هذه الكلمة، واضحة؟ نعم. أن تكون مفردة. نعم ذكرنا أول جمعها آباء، جاء آباء، مررت بآباء، رأيت آباء، واضح؟ دائما الهمزة في الأخير تغير عليها حركة الإعراب بالحركات. طيب في شيء آخر أسمع مناقشات. رابعا كما قال الشيخ القسم الرابع من المعرب بالحروف ما هو؟ الأفعال الخمس. هنا الشيخ قال الأفعال الخمس وكثير من النحاة يقولون الأفعال الخمس، وإن كان الأسوأ والله أعلم أن يقال الأمثلة الخمس. ما الفرق بين الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة؟ إذا قلنا الأفعال الخمسة كما درج عليه الشيخ السامع يظن أنه هي خمس أفعال فقط، جاء وقام وأكل إلى هنا، هو ليس هذا المقصود. المقصود أنه هي قياس، هي أمثلة يقاس عليها كثير من الأفعال، لذلك الأولى أن يقال الأمثلة الخمسة. تعريفها نكتب تعريفها، كل فعل مضارع اتصلت به، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة، أو واو الجماعة، واو الجماعة، أو ياء المخاطبة. هذا الفعل المضارع. واو الجماعة. مثال تفعلون ويفعلون. واضح؟ هذه واو الجماعة أو ياء المخاطبة تفعلين. أقول تفعلان ويفعلان. طيب ما هو حكم هذه الأمثلة الخمسة؟ لا تجر إذا ترفع بثبوت النور وتنصب وتجزم بحذف. إذن هذا حكمها أنها ترفع بثبوت النور وتنصب وتجزم بحذفها. مثال ذلك قال تعالى والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه لذلك نحن تكلمنا قبيلا لما قلنا أن هالحروف هذه اللي تكون مع الأفعال أحيانا تكون هي أو دائما هي ما تكون هي حروف إعراب وأيضا ضمائر أيضا وهذا تكون أحيانا ضمائر لأن سمعت أحدهم يقول الآن علامة الرفع هي الألف لا هذه الألف المثنى علامة الرفع هي قلنا أنه يرفع بثبوت النور وينصب ويجزم بحذفها. علامة الفعل المضارع الذي يكون هذا حكمه أن تتصل به ألف الاثنين أو ياء المخاطبة كما سيمر معنا أو واو الجماعة. هذه علامة للأمثلة الخمس وليست حروف إعراب. وهذا كنا نتكلم قبل قليل على حروف الإعراب. حروف الإعراب في المثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الأسماء الخمسة هي الواو والنون الواو والياء والألف. هذا في الأسماء حتى لا تخلطوا. هذا فيما مر معنا. أما في الأمثلة الخمسة الأفعال الخمسة حروف الإعراب ليست الواو والألف والياء. حروف الإعراب هي النون ثبوتها يدل على الرفع عدمها إذا كانت غير موجودة فيه فهذا يكون إما هذا الفعل منصوب أو مجزوم. ننظر إذا كان منصوبا أو مجزوم واحد شباب حتى لا نخلط بين ما مر معنا من الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة التي هي الفعل المضارع المتصل به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف المثنى حرف الإعراب فقط هو النون. واضح حتى لا تخلط بين الألف والواو والياء كما سيقول معنا. أيضا قال تعالى تؤمنون بالله تؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمس واضح؟ انتهينا من هذا الشباب ولا؟ طيب نعمل ملخص حتى نكون قد انتهينا من المعربات سواء بالحروف أو بالحركات. نحن ضربنا مثال لفعل المضارع مع ألف المثنى وواو الجماعة يا المخاطب معنا. طيب قال تعالى أتعجبين من أمر الله إلى آخره. تعجبين هذا مضاف إلى يا المخاطبة. تعجبين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأسماء الخمسة. إذا أردنا أن ننصبه أو من الأمثلة الخمسة إذا أردنا أن ننصبه أو نجزمه بالنسبة لكل الأفعال التي مرقنا مرقنا تؤمنون حتى نذكر يسجدان